هذه أبيات في الابتهال والدعاء إلى الله عز وجل، نظمها الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله سنة 1400. دعوتك في جنح الدجى مالك الملك، لتنجيني من كل داء ومن هلك، وتنفحني من عرف ذكرك نفحة يقل لها عرف الذكي من المسك. فما لي معبود سواك ولا حما ألوذ به إلا حماك من الهتك، فأنت ملاذي في الشدائد والرخاء، وحسبي وكيلا أنت في اليسر والضنك. وإني بالتوحيد في كل حالة لمستمسك إن مال قوم إلى الشرك. وأعظم خلق الله جرما من التجى إلى عاجز يفنى ولو كان ذا نسك. فلا أحد في الكون يملك ذرة سوى فاطر السبعين من غير ما شك. لك الملك والسلطان وحدك ربنا، وبالشرك قد باء المخالف والإفك. ومن قرع الباب الفسيح فإنه يلاقي من الله المراد على وشكي.